نعم صلاته مسجل صحيحة لكن مع إذن. صلاته مسجل صحيحة ولكن مع إذن. وحديث مشهور أن المسلح نرى رجلا مسجلا أمر يعيد الوضوء والصلاة، هذا رواه أبو داود وصححه النووي في رياض الصالحين، وزعم بأنه على شرط مسلم. وفي هذا نظر، حديث جاء من رواية أبي جعفر الأنصاري قال هو المؤذن عن عطاء عن أبي هريرة، وهذا إسناد منكر، أبو جعفر غير معروف وقد تفرد بهذا الخبر، وهذا من منكراته، وهذا الخبر منكر أيضا سندا ومتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعيد الوضوء، العلاقة بين الإسباب وبين إعادة الوضوء. والصحيح أن صلاة المسجد صحيحة ولكن مع الإذن، ولكن مع الإذن، لأن الإسباب له حالات. الحالة الأولى إذا جر ثوبه خيلا هذا لا ينظر الله له. الحالة الثانية أن لا يجره خيلا لكن هذا ما أثر كحبيسة في النار. الحالة الثالثة أن يتعاهد الجارة ولا يستطيع مثلا أن يقصر لأنه في مكان لا يستطيع، أو مكيف له الأسباب وليس لديه مال وكذلك. المراد يعني منعه مانع من تقصير الزائر، فهذا يحاول يتعاهد ويكره هذا العمل، هذا لا يعتبر لا هذا ولا ذلك، ويعفى عن هذا الرجل بمنزلة أبي بكر الصديق، ولكن يجب عليه يتعاهد ذلك. ومتى ما وجد إلى تقصير سبيلا يجب عليه يقصر، إذا فرط أدنى.